إن الحمد لله، أحمده سبحانه جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا هو، فلا معبود حق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ووالاه. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا للرحيل، فإننا عن هذه الدنيا زائلون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ها هي عشر ذي الحجة قد تقضت، واليوم اليوم كان آخر أيام التشريق الذي هو آخر أيام الحج، وإن الله سبحانه وتعالى أمر الحجاج بعد فراغهم بأمر عظيم هو أمر لهم ولغيرهم، وهو الإكثار من ذكر الله بعد الأعمال الصالحات. فمن عمل صالحا فينبغي له أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وموجب الإكثار من ذكره استحضار مشهدين عظيمين: أحدهما أن تلك الأعمال الصالحات التي فعلت هي لله سبحانه وتعالى المستحق بجلاله وعظمته رفيع ذكره بأدائها والقيام له بالعبودية، والآخر الإرشاد إلى استمرار العبد في الأعمال الصالحة، فإن من أدام ذكر الله عرف حقه، ومن عرف حقه علم أنه يجب عليه أن يقوم لله عز وجل بما كتب عليه من العبادة. وإن الله عز وجل في تقرير هذا الأصل وهو ذكره سبحانه بعد الأعمال الصالحة قال لجمع الحجيج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأخبر سبحانه أن الخلق في دعائه طائفتان، فالطائفة الأولى هي الطائفة التي غاية همها وعظم أمرها دعاء الله سبحانه وتعالى في مصالحها في الدنيا، فهي تقول: ربنا آتنا في الدنيا، وجزاؤها وما لها في الآخرة من خلاق، أي ما لها في الآخرة من نصيب، لأن قلوبها لم تكن معلقة بما في الآخرة من الحساب ودار القرار، فكان الجزاء أن تشغل بمطالبها في الدنيا، وأن يحال بينها وبين الفوز في الآخرة بقوله سبحانه: وما له في الآخرة من خلاق. وأما الطائفة الثانية فهي طائفة تريد خير الدنيا والآخرة، ولهذا كان دعاؤهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهم يسألون الله سبحانه وتعالى حسنة الدنيا، وهي كل أمر حسن فيها من دار واسعة وزوجة صالحة وعفو وعافية وطاعة لله سبحانه وتعالى، ويسألون الله حسنة الآخرة من دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، والتنعم برؤيته سبحانه وتعالى، ويتعوذون بالله عز وجل من شر عذابه في النار، فيقولون: وقنا عذاب النار. ثم أخبر الله عز وجل عن الطائفتين بقوله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، أي أن كل طائفة ستجزى بما كسبت من دعائها الذي دعت، فالدعاء من العمل والعمل من أعظم الكسب، فهم حينئذ يجزون فيها. فالطائفة الأولى يعجل لها حظها من الدنيا حتى إذا قدمت على الآخرة لا يكون لها نصيب منها، وأما الطائفة الثانية فتكون لها حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، ويقيها الله سبحانه وتعالى النار. ثم قال عز وجل مخبراً عن وصفه وعظيم اسمه، قال: والله سريع الحساب، أي أن ذلك هين على الله عز وجل، فهو مواف هؤلاء وهؤلاء بما يكون لهم من الجزاء. وإن هذه الدعوة العظيمة: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كانت أكثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر من دعاء الله عز وجل بها لجمعها خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وهب وأعطى وأجزل فأغنى، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الأعمال الصالحة في ذي الحجة أعظمها حج بيت الله سبحانه وتعالى، وقد أمر جمع الحجاج بما أمره من الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى بعد فراغهم من مناسكهم، وأن يدعوه عز وجل بقولهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن الله عز وجل أيضًا ختم آيات الحج في أمر الخلق بأمرين عظيمين، فقال سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فأمرهم الله عز وجل بأمرين، أحدهما تقواه سبحانه وتعالى، والآخر التوقي من المرجع والمصير إليه في قوله تعالى: واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكما أمروا بهذا، فإن العاملين لله سبحانه وتعالى في عجل ذي الحجة يذكرون بهذين الأمرين العظيمين: أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم إلى الله سبحانه وتعالى محشورون. وفي التذكير بهذين الأمرين دعوة إلى دوام طاعة الله عز وجل ومجانبة معصيته، وأن يعلم العبد أنه صائر إلى ربه ومحشور إليه، وأنه سيجد ما له من عمل عنده، فمن أحسن وجد الحسنى، ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. فاجعلوا هذا نياط قلوبكم، واستحضروه في أحوالكم، وقد عملتم لله ما عملتم في شهركم هذا، فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير مآل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وجنبه بطانة السوء.